بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وصلنا في تفسير قصار السور إلى سورة الضحى، انتهينا من الكلام على سورة الشرح ووصلنا إلى سورة الضحى. تفضل اقرأ سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا هذه السورة العظيمة سورة الضحى هي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وكان سبب نزولها أن الوحي تأخر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من نساء المشركين فقالت ما أرى ربك إلا قد قلاك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. في بعض الروايات أن هذه المرأة هي أم جميل زوجة أبي لهب، والحديث ثابت في الصحيحين دون ذكر تسمية المرأة، لكن جاء ذكرها في بعض الطرق. وافتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله والضحى والليل إذا سجى، أقسم سبحانه وتعالى بالضحى وهو وسط النهار أو أول النهار، وقيل أنه يشمل النهار كله كما ذكر بعض المفسرين، قالوا أنه أقسم أن هذا قسم بجزء النهار، والمراد به الإقسام بالنهار كله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعده القسم بالليل، والليل يقابل النهار، الليل يقابل النهار، فالله جل وعلا أقسم بجزء الشيء وأراد به كله، وإنما ذكر الضحى لأنه وقت وقت اشتداد الضياء، ضياء النهار كما قاله بعض المفسرين. والضحى والليل إذا سجى، أقسم سبحانه وتعالى بالليل إذا سجى، ومعنى سجى التسجية هي في الأصل التغطية، والمراد به إذا أظلم، لأنه إذا دخل الليل غطى بظلامه ضوء النهار، فالتسجية أصلها التغطية، ولهذا يقال فلان مسجى ببردة، يعني مغطى ببردة، وتسجى فلان بثوبه، أي تغطى بثوبه، فأصل التسجية التغطية. إذن والليل إذا سجى أي إذا غطى النهار بظلامه، غطى ظلام الليل النهار. أقسم الله سبحانه وتعالى بالنهار وبالليل، اللذان هما محل أعمال العباد ومعاشهم وأعمالهم وذهابهم وإيابهم وقيامهم ونومهم وما يتعلق بأحوالهم. وفي هذا أيضا تنبيه على فضيلة الوقت وأهميته، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وأقسم بالنهار، أقسم بالضحى، أقسم بالعصر، وغير ذلك من الأوقات التي أقسم الله بها. ومن جملة ما يقصد بذلك كما يذكر المفسرون التنبيه على شرف الليل وشرف النهار، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا مشرفا له ومعظما، ففيه تنبيه على فضيلة الوقت وشرفه وأهميته وأهمية العناية به والعمل في الليل والعمل في النهار. ففي هذا تنبيه لنا على أهمية اغتنام الأوقات واستغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقسم ببعض مخلوقاته في هذه السورة وفي غيرها من السور، أقسم سبحانه وتعالى بمخلوقات عديدة، بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، بغير ذلك. وليس معنى هذا أنه يجوز لنا أن نقسم بهذه المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، هو خالقها، وهو يقسم بها تشريفا لها وتعظيما وتنويها على شأنها. وأما نحن فقد جاءت الشريعة بنهينا عن القسم بغير الله والحلف بغيره سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وفي بعضها: فلا يحلف إلا بالله. وجاء النهي عن الحلف بالأمانة وعن الحلف بالآباء وغير ذلك، كل هذا هذه الأدلة تنهى عن الحلف بغير الله، وجاء أن الحلف بغير الله شرك، من حلف بالله بغير الله فقد أشرك. وذلك لأن الحلف عبادة وتعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا وجب على المسلم أن يحفظ لسانه من اليمين والقسم بغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم. ذكر العلماء في حفظ اليمين عدة أمور. واحفظوا أيمانكم، قال: احفظوا أيمانكم فلا تحلفوا، احفظوا أيمانكم فلا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم فلا تحنثوا، واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم فلا تحلفوا بغير الله، واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم بالله فحنثتم فكفروا. كل هذا داخل في حفظ اليمين كما ذكر من ذكر من أهل العلم. فعلى هذا الله جل وعلا وإن أقسم بعدد من مخلوقاته في كتابه الكريم، إلا أن ذلك لا يسوغ لنا أن نحلف نحن بشيء من المخلوقات، فالله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هنا جاء ذكر المقسم عليه، فالله جل وعلا ذكر المقسم به الضحى والليل، ثم ذكر المقسم عليه فقال: ما ودعك ربك وما قلى. ودع الشيء بمعنى تركه، ودع الشيء تركه، وقلاه أبغضه. فالله جل وعلا يقسم بالليل وبالنهار أنه ما ترك نبيه صلى الله عليه وسلم كما زعم المشركون، وما أبغضه كما زعموا أيضا. فالله جل وعلا يحب نبيه عليه الصلاة والسلام ويكرمه ويشرفه. ولهذا ذكر الله جل وعلا في ثنايا هذه السورة فضائل عديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونوه بشرفه وبرفعة قدره وبذكره عليه الصلاة والسلام، مع السورة التي بعدها التي هي سورة الشرح. فأثنى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما، ونوه بشأنه ورفع قدره وذكره عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ أن اعتنى بك ومنذ أن شرفك وكرمك بالوحي الذي أنزله عليك، بل وقبل ذلك. فالله جل وعلا ما ودع نبيه عليه الصلاة والسلام وما تركه ولا أهمله، بل لا تزال عناية الله جل وعلا تحيط بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. فالضمير في قلى يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه رد على المشركين ودفاع من الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الآية تنبيه على أن القرآن من عند الله جل وعلا، وذلك أن القرآن لو كان كما زعم المشركون، لو كان كما زعموا أنه لسان الذي يعلمه بشر، أنه إنما يعلمه بشر كما قالوا، إنما يعلمه بشر، لما حصل هذا التأخير ولما حصل هذا الانقطاع في تلك المدة وردوا على أنفسهم بأنفسهم. فالمرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ما أرى ربك إلا قد قلاك. جاء في بعض الروايات: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لكن في بعضها هكذا: ما أرى ربك إلا قد تركك أو ودعك. فكانوا يعلمون أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ففي هذا دليل على ما سمعتم أن القرآن من عند الله جل وعلا. فلو كان من عند بشر ما حصل هذا الانقطاع، ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا الانقطاع. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى، اللام هنا لام القسم أو واقع في جواب القسم، أي وأقسم أن الآخرة خير لك من الأولى. اختلف العلماء في المراد بالآخرة هنا، هل المقصود بها الآخرة التي في مقابل الدنيا أي الدار الآخرة، أو المراد أواخر أمرك خير لك من أوله، أي ما سيأتي بعد هذا الانقطاع خير لك مما حصل لك في أول الوحي. فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، لكن الأشهر أن المقصود بالآخرة الدار الآخرة، أن المشهور بالآخرة هنا أن المقصود بها هي الدار الآخرة، أي وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. فإنك مهما أعطيت في هذه الدنيا ومهما أكرمت ورفع من قدرك وشرفت فيها، فيبقى ما عند الله عز وجل لك، ما أعده الله عز وجل لك في الدار الآخرة خير لك من كل هذا الذي يحصل لك في هذه الدنيا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في هذه الحياة وأرغب الناس عنها وأرغبهم في الدار الآخرة، كان راغبا عن الدنيا راغبا في الآخرة، راغب عن الشيء أعرض عنه وتركه وأبغضه، ورغب في الشيء أحبه، فكان راغبا عن الدنيا راغبا في الآخرة، طامعا فيها عاملا لها. لا يعمل أحد عملا ولا يعبد أحد ربه كعبادته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول: أنا أتقاكم لله وأعلمكم به عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا رغب نبيه عليه الصلاة والسلام في الآخرة وزاهده في الدنيا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أرغب الناس في الآخرة وأزهدهم في هذه الحياة الدنيا، كما قد علم وعرف من حاله وشأنه وسيرته عليه الصلاة والسلام، فكان يجوع ويشبع ويحصل له ما يحصل له من البلاء في هذه الدنيا، وربما ربط الحجر على ظهره على بطنه من شدة الجوع، وربما اضطجع على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وحصل له ما حصل من أمور في هذه الدنيا. كل ذلك رغبة فيما رغبه فيه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وللآخرة خير لك من الأولى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، قال بمعنى استراح، وفي بعض الروايات استظل تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الدنيا غير طامع ولا راغب فيها، وقد خيره ربه سبحانه وتعالى بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاستشار في ذلك جبريل، فقال له جبريل عليه السلام: يا محمد تواضع لربك، فقال: بل عبدا رسولا، أجوع يوما وأشبع يوما. هكذا كان شأنه وحاله عليه الصلاة والسلام لما رغبه ربه في الآخرة. ومعلوم أن سورة الضحى كانت من السور التي تقدم نزولها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الحياة الدنيا طامعا في الدار الآخرة راغبا عاملا لها، وما زال يترقى في درجات الكمال حتى توفاه الله عز وجل على أكمل الأحوال عليه الصلاة والسلام، حتى قال العلامة السعدي رحمه الله: وقد وصل إلى حال لا يصل إليه الأولون ولا الآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب عليه الصلاة والسلام. وللآخرة خير لك من الأولى، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب على القول الأول الذي ذكرناه والآخرة خير لك من الأولى، أن المقصود أو يعني ما سيكون بعد هذا الإقطاع خير لك من الأولى، يعني فيه بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الوحي سيستمر ولا ينقطع عنه عليه الصلاة والسلام، ويعاوده تارة بعد أخرى، ولا يحصل له انقطاع كما حصل له في تلك الفترة. هذا على قول من قال بما سمعتم. قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببشارتين عظيمتين. البشارة الأولى ما سمعتم، بشره بأن الآخرة خير له من الأولى، وأنه مهما أكرمه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من تشريف قدره ورفع ذكره وغير ذلك، فيبقى في الآخرة ما له في الآخرة أعظم وأجل مما حصل له في هذه الحياة الدنيا. هذه البشارة الأولى. ثم بشره ببشارة أخرى، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأيضا اللام هنا واقع في جواب القسم، واقع في جواب القسم، أي وأقسم أني سأعطيك في الآخرة حتى ترضى. ولسوف يعطيك ربك، أي في الدار الآخرة، فترضى. يعطيه من عظيم الهبات وجزيل الصلات حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك العطاء العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، ولا يقدر قدر ذلك النعيم وذلك العطاء إلا الله جل وعلا. فإذا كان أدنى أهل الدنيا أدنى أهل الجنة يعطى مثل الدنيا 10 مرات، ما بالك بأشرف الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم عبادة وتبتلا له سبحانه وتعالى، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تتوقع أن يعطيه ربه جل وعلا؟ لا يقدر قدر ذلك العطاء وذلك الكرم إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله جل وعلا يبعثه يعطيه الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن كثير من المفسرين حملوا هذا الوعد على الوعد الدنيوي والأخروي، على أن المراد به في الدنيا والآخرة، فالله جل وعلا سيعطي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يرضيه. قالوا هذا شامل للعطاء الدنيوي والعطاء الأخروي. ومن العلماء من حمل هذا على أن المراد به في الآخرة فقط، وأن العطاء هذا حتى يرضى النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. لكن من العلماء من حمل هذا العطاء على الدنيا والآخرة، وقال إن الله جل وعلا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفتح عليه الفتوح في الدنيا ويعطيه من المغانم والغنائم، ويجعل له من الأتباع الذين يدخلون في دينه، وغير ذلك من العطايا والهبات التي يكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنيا قبل الآخرة، ما يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم وتقر به عينه في الدنيا قبل الآخرة، ثم يكرمه الله عز وجل بالعطاء العظيم والثواب الجزيل في الآخرة حتى يرضى نبينا صلى الله عليه وسلم بما أعطاه ربه جل وعلا. ولا مانع أن تكون الآية شاملة للمعنيين، لكن كثير من المفسرين لم يذكروا إلا أن هذا في الآخرة، منهم الحافظ بن كثير والسيوطي وأيضا غيرهم من أهل العلم حملوا أو جعلوا الآية على ما يعطي الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في الدار الآخرة. ولا شك أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأمور عظيمة وكرامات جزيلة رضي بها النبي صلى الله عليه وسلم، واطمأنت نفسه وانشرح صدره وقلبه لذلك العطاء. لكن الكلام على الآية، هل المقصود بها في الدنيا أم المقصود بها في الآخرة؟ ولكن انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما أعظمه من وعد وما أكرمه، حتى قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا الوعد لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الشاملة. يقول هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الشاملة. مهما أردت أن تعبر عن هذا العطاء بعبارة، يقول ما ستستطيع أن تأتي بأبلغ وأوجز من هذه العبارة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يدخل تحته كل عطاء من مطاعم ومشارب ومناكح وملابس ومساكن وغير ذلك، ولسوف ورضوان الله عز وجل، وأعلى من ذلك النظر إلى وجهه الكريم الذي هو أبلغ وأعظم نعيم أهل الجنة. فلنبينا عليه الصلاة والسلام من هذا النعيم أكمله وأتمه وأوفاه، ويخص من هذا النعيم بما لا يخص، بما لا يعطاه غيره. فما أعظم هذا العطاء وهذا الكرم وهذا الوعد الإلهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يعبر عن هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التعبير: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الثلاث الآيات بما أنعم عليه وبما أكرمه به وبما كان عليه أولا، ثم ما آل إليه أمره بعد ذلك. فيقول: ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك ورعاك وأكرمك وأنعم عليك. ألم يجدك يتيما فآوى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، هذا على المشهور. وقيل أنه مات، أن أباه مات بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام، يعني بزمن يسير. وأمه توفيت وهو ابن 6 سنين، وكفله بعد ذلك جده عبد المطلب، وتوفي بعد ذلك وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات، ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف ومشهور. لكن قال من قال من أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أشد اليتم، لأن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، قالوا هذا أشد ما يكون من اليتم، لم يعش مع أبيه حتى لحظة، لم يولد عليه الصلاة والسلام إلا وقد مات أبوه، وبعد ذلك أمه تموت وهو في هذا السن الصغير الذي هو في أمس الحاجة إلى من يحوطه ويرعاه ويكفله ويقوم عليه ويحسن إليه. ولا شك أن إحسان الأم لا يعادله إحسان، ورعايتها لا تعادلها رعاية، وعنايتها لا تعادلها عناية من عناية المخلوقين. فتموت وهو في هذا السن الصغير وهو بأمس الحاجة إلى حنانها وعطفها ورعايتها وإحسانها، فلا شك أن هذا غاية اليتم عليه الصلاة والسلام. يموت أبواه أحدهما وهو حمل والآخر وهو في سن صغير، وإن كفله جده، لكن مرارة اليتم لا تفارقه عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك الله جل وعلا قال: فآوى، أي آواك، جعل لك مأوى، جعل لك من يحوطك ومن يكفلك ومن يعتني بك وبأمرك. وقد ذكر في كتب السير أن عبد المطلب، أن جده عبد المطلب كان قذف الله عز وجل في قلبه من الحب والحنان للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يفضله على سائر بنيه. هذا من يعني داخل تحت معنى هذه الآية: فآوى، أي جعل لك من يؤويك ومن يكفلك ومن يعتني بك ويقوم عليك ويرعاك. فكان عبد المطلب يرعاه ويحوطه ويصونه ويكرمه ويجلسه بجواره ويعتني به غاية العناية. وبعد ذلك توفي، فجاء عمه أبو طالب. عادة العم لا يكون كالأب أبدا، لكن الله جل وعلا جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم حظا في هذه الرعاية والعناية، فقذف في قلب عمه أبي طالب أيضا من الحب له شيئا كثيرا وكبيرا، حتى كان يحوطه ويرعاه كما يرعى بنيه وأولاده. هذا داخل تحت هذه الآية، تحت قول الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. فالله جل وعلا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الإيواء العظيم وهذا الإحسان الذي ربه سبحانه وتعالى، وهذه الكرامة التي أكرمك بها: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هذا أيضا تذكير آخر بنعمة أخرى، قال: ووجدك ضالا فهدى. كثرت عبارات المفسرين حول هذه العبارة: ووجدك ضالا فهدى. لكن من أحسن من عبر عن هذا العلامة ابن كثير والعلامة السعدي رحمهم الله تعالى، فجاء بعبارة حسنة تليق مع شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه. قالوا: أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لحسن الأعمال والأخلاق. ويعني ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: هذه الآية هي كقوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا كقوله سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا من أحسن ما قيل في تفسير قوله: ووجدك ضالا فهدى، أي ما كنت تعرف ما الإيمان ولا الهدى حتى أنزل الله عز وجل عليك هذا القرآن فهداك به وعلمك ما لم تكن تعلم، وبين لك طريق الهدى من غيره، وبين لك الصراط المستقيم، وبين لك شرائع الدين من وأحكامه من أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال الصالحة. وبعضهم قال أن المراد بالضلال هنا أنه عليه الصلاة والسلام ضل وهو صغير، يعني ضاع في شعاب مكة وهو صغير، وقيل أنه ضل في طريق الشام لما خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، ضل عليهم في الطريق، وبعد ذلك جاء جبريل عليه السلام وهداه إلى الطريق، إلى آخر ما قيل. لكن القول الأول هو أحسن ما قيل في معنى هذه الآية مما ذكره الحافظ ابن كثير والعلامة السعدي وأيضا غيرهم من المفسرين. قال: ووجدك عائلا فأغنى. العيلة هي الفقر، العيلة المراد بها الفقر، والعائل هو الفقير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وذكر ابنهم قال: عائل مستكبر، فقير وعنده كبر. فالله جل وعلا يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بنعمة أخرى فيقول: ووجدك عائلا أي فقيرا، فيسر لك أسباب الرزق وأغناك من فضله وفتح عليك ويسر لك أمورك. ووجدك عائلا فأغنى. ومن العلماء من المفسرين من حمل هذا على قوله على أن المقصود بذلك ما فتح الله عز وجل عليه من الفتوح وما هيأ له من الغنائم في الحروب، ففتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام في خيبر وغيرها من الغنائم أشياء كثيرة وأغناه، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنة، يعني من كثرة الغنائم، لكن مع ذلك ما يبقى، ينفد، يدخر قوت سنة، لكن يأتيه السائلون والفقراء والمحتاجون فيقسم عليهم حتى ينفد ما عنده قبل أن يحول الحول، بل أقل من نصف الحول وقد نفد ما عنده. ومنهم من قال أن المقصود بالغنى هنا غنى النفس والقناعة التي قذفها الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون مات ولم يورث شيئا، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وغير ذلك من الأمور التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من أصحاب الغنى والأموال، حتى وإن فتح الله عز وجل عليه بما فتح من الغنائم إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يمسك شيئا، بل كان عليه الصلاة والسلام يفرق ما اجتمع إليه من الغنائم وغيرها، يفرقها على أصحابه ويعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين والمؤلفة قلوبهم، يتألفهم بالمال الكثير. فولا مانع أن الآية تشمل هذا، أي أغناك الله عز وجل ووسع عليك وأنت أنفقت مما أعطاك الله ولا تمسك شيئا من ذلك، فهذا وارد وهذا وارد. فهذا امتنان من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بقوله ووجدك ضال ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ذكر جماعة من المفسرين أن هذه الآيات الثلاث في مقابل الآيات الثلاث التي قبلها، فإنه قال ألم يجدك يتيما فآوى يقابلها فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى جاء قوله وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى جاء مقابلها وأما بنعمة ربك فحدث. وننظر الآن في معنى هذه الآيات. فأما اليتيم فلا تقهر، الله جل وعلا ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بما حصل له من ألم اليتم، وأن الله عز وجل تولى أمره ويسر له من يكفله ومن يقوم عليه، فيقول له قد عرفت اليتم وحقيقته وما يحصل لليتيم، فبما أن الله عز وجل أنعم عليك وأكرمك بأن يسر لك من كفلك في حال يتمك فأحسن إلى اليتيم ولا تقهره، لا تغلط عليه في القول ولا تقهره بقول ولا بفعل ولا تسئ في معاملته. فأما اليتيم فلا تقهر، فقد كنت يتيما فآواك الله عز وجل، فلا تذله ولا تقهره وأحسن إليه وتلطف به. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أرأف الناس باليتامى وأشدهم إحسانا إليهم، وعمل بما أمره الله عز وجل به، فكان يحسن إلى اليتامى ويحث على ذلك ويرغب فيهم، ويخبر أن من أسباب رقة القلب المسح على رأس اليتيم، وربما دمعت عينه عليه الصلاة والسلام إذا رأى بعض اليتامى. ومن تأمل في سنته عليه الصلاة والسلام رأى شيئا كثيرا من حثه عليه الصلاة والسلام على الإحسان إلى اليتيم والترغيب في ذلك وبيان عظم الأجر في كفالة اليتامى، حتى قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها السبابة الوسطى، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقال كافل اليتيم له أو لغيره، يعني حتى ولو كان من أقاربك ابن أخيك ابن أختك أحد أقاربك، كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين. وغير ذلك من الأحاديث التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في كفالة الأيتام والإحسان إليهم، فكان عليه الصلاة والسلام أشفق الناس على اليتيم. جاء في القرآن عدد من الآيات التي تحث على الإحسان إلى اليتيم والنهي عن التعرض لأموالهم وغير ذلك. قال وأما السائل فلا تنهر، هذه قال بعض العلماء أنها في مقابل الآية التي سمعتم، قال ووجدك ضالا فهدى، يعني علمك وأرشدك ودلك على طريق الحق، فحملوا السائل هنا على السائل عن العلم، أي كنت لا تعلم فعلمك الله، فالسائل الذي لا يعلم يأتي إليك فيسألك، لا تنهره، لا تنهره إذا سألك، فهو يسأل سؤال متعلم ليتعلم كما علمت ولينتفع كما انتفعت. والحق أن الآية شاملة للسؤال في الدين والسؤال لشيء من أمور الدنيا، فهي شاملة للأمرين معا. وأما السائل فلا تنهر، السائل عن العلم جاء الأمر بالتلطف به والحث على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلطف بمن يأتيه سائلا وطالبا للعلم. وجاء في حديث أبي سعيد حسنه الشيخ الألباني قال إذا جاءكم طالب العلم فقولوا له مرحبا، فقولوا له مرحبا، أي باب التلطف به وعدم نهره والإساءة إليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال كثيرة في التلطف بالسائل. وأما من يسأل شيئا من أمور الدنيا فكذلك، يعني هذا الذي يسألك شيئا من المال تلطف به ولا تسئ إليه، بل رده بالحسنى إذا لم تعطيه شيئا، قل له قولا حسنا، وأما السائل فلا تنهر. نعم، كما يفعله بعض الناس، ربما يزجر السائل وينهره، لا أنه أعطاه ولا أنه كف عنه أذى، فتلطف معه بالقول وأحسن إليه ورده بلطف. وجاء في حديث حسنه بعض العلماء: رد السائل ولو بظلف محرق، يعني ظلف الشاء أو غيرها الذي هو أسفل القدم، يعني ولو تعطيه الشيء اليسير، فإذا لم تجد ما تعطيه فبالكلمة الحسنة والطيبة، وأما السائل فلا تنهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا شفيقا رحيما، إذا سأله السائل لا يرده، ما قال لا قط، ما سئل شيئا فقال لا، إن كان عنده شيء أعطاه، وإلا وعد السائل إلى أجل آخر، وإلا رد له بالتي أحسن وقال ما عندنا ما نعطيك، أو نحو ذلك من العبارات. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه مقابل، يعني كما ذكرنا سابقا قالوا أنها مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك. وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بنعمة الله التي أنعم بها عليك بعد أن كنت فقيرا، حدث بهذه النعم وأظهرها، فإن إظهارها من شكرها، إظهار النعم من الشكر لها وكتمانها من كفرانها، وليس هذا على سبيل الإطلاق، وإنما يعني المطلوب أن الإنسان يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى ويشكر ربه جل وعلا على ما أنعم به عليه، ويظهر ذلك كما قلنا تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وبعض النعم، يعني بعض النعم وليست كل النعم، بعض النعم تحتاج إلى كتمان خوفا، يعني خوفا من أذية تحصل إذا تحدث بها، كما ذكر هذا يعني بعض أهل العلم أن بعض النعم تحتاج إلى كتمان، لكن الأصل في النعم أن تظهر لتشكر، والتحدث بها شكر لها وثناء على المنعم بها، ويجلب ذلك التحدث حبا لمن أنعم بها ولمن أحسن بها إلى العباد. نعم، فهذه السورة العظيمة اشتملت على ذكر مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه وإرشاد له عليه الصلاة والسلام، مع السورة التي بعدها فيها أيضا، التي هي سورة الشرح، فيها ثناء عظيم على النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار لرفعته ورفعة شأنه وعلو قدره عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.